هل يجوز الأكل في العزاء؟ يعني إذا ذهبنا إلى منطقة بعيدة نعزي بعض الأصدقاء، هل يجوز لنا أن نأكل في بيت الميت؟ ربما تكون أحوال أولاده المادية ضعيفة وأم لا؟ الجواب: السنة أنه يصنع لأهل الميت طعام ويدفع لهم يأكلون منه، ويأكل منه من جاءهم للتعزية. أما الطريقة المتبعة في بعض الجهات أن العزاء يستمر مدة، وأن أهل الميت يقومون بخدمة الذين يأتون للتعزية، يقومون بخدمتهم ويذبحون الذبائح ويطبخون الرز والذبائح ويجعلون بيتهم مضيف للناس على حساب أموال الوارثين لهذا الميت، قد يكون منهم الغائب وقد يكون منهم الصغير، وتكون منهم المرأة التي تغلب على أمرها في بعض الجهات ولا تستطيع أن تتكلم، ويكون على رأس هذه الأسرة شخص واحد ويتسلط على إتلاف هذا المال بطرق منها هذا الطريق. فالوضع الذي يكون على هذا لا يجوز للإنسان أن يأكل منه، بل هذا منكر يجب تغييره، وبالله التوفيق.